من الفوائد في هذا المقام أن عبد الحميد بن باديس رحمه الله قال: كنت أنظر في كتب التفسير فيشتد علي ما أجد من اختلافاتهم، فسألت الشيخ محمد النخلي وكان من علماء الزيتونة فأوصاني بوصية انتفعت بها، فقال لي: إذا أردت أن تعرف تفسير آية فانظر إلى القرآن أولا، إذا أردت أن تعرف تفسير آية فانظر إلى القرآن أولا. قال: فجعلت ذلك أصلا لي في تفسير كلام الله، أني لا أفسر كلام الله إلا بما أعرفه منه، ثم أنظر بعد ذلك في كلام المتكلمين في التفسير. واضح هذه الوصية؟ هذه الوصية نافعة، لكن متى ينتفع بها الإنسان؟ إذا اكتملت آلته في فهم القرآن من إدراكه لعلم العربية وعلم أصول الفقه، هذا هو الذي ينتفع بهذه الآلة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، لأن النظر أولا إلى مقالات المتكلمين ربما حال بين فهمك الآية وفهم المراد منها، فتكون ما تستعظمه من الكلام المنقول حائلا بينك وبين فهم كلام الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.